زوكسولوجين الشهيدة مارينا اتشيري دي امبارثينوسيس او ينشتي خنتس قوم اهوتيني قورن خلشيري اس ايرن هنشتي انقوم اتتي صدبا اغيا تي بارثينوس ماريني اسيتشيرو ام بساطاناس استيتشيبي اني اوراو اس من ام بخريستوس اس جنتس من كوجن الو افتيناس انجب خريستوس بفهموت نمتفقو متشوسين شانتس ارهي بوموني اجني واسانو ستوش اسي تشيمبي اكلو من اتلوم انت تيمت مارتيروس ابسول سل اوني بارثينوس اطافت شين تيمت مارتيروس نمتي اجيا ماريني تيشلت انت بخريستوس طبه مب تشويس اهري اغن او تيشلت انت بخريستوس تي اجيا امي ماريني انت فكان النوبين نبوس.